والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 48 من سورة الأعراف: وهذا السمت هو الذي يميز بين أهل الإيمان وأهل الكفر في هذه الدنيا الفانية. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. جندل يحمل في طياتهم علم غزير يبين رب العزة والجلال سمت الخيار الأفاضل الذين ينعمون بالجنة يوم القيامة، وسمت الفجرة الذين مصيرهم إلى نار جهنم. أهل الأعراف ليلة نادت لتستوي الحسنات والسيئات بتاعهم. ربنا خدت الموازين، الميزان لا ينزل جاي لا ينزل جاي، يستوى. طالما تزاوت الحسنات مع ذلك شيء، والذي عليه أهل العلم بإذنه تعالى الغالب رحمة الله تداركه يمشي الجنة. لكن كل وسط يعاين لأهل الجنة ينظر للنعيم ذا يتمنى يكون مع أهل الجنة، يعاين على أهل النار يستعيذ من النار أفضل ربنا ما يكون فيه. إذن أهل الأعراف ليلة الناس اللي استوت الحسنات والسيئات بتاعها. ونادى أصحاب الأعراف، أي هذا الصوت من البشر في الآخر اللي استوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعرفون في نار جهنم أي ذنب حتى يعرف البشرية العاصرة، ما حد عرف البشرية كلها. بعدين نمشي لآخر دي ذاك متوكل بعد ذاك ود العادي النوس محمد سليم بالعاصر، لكن بشرية لا يعلم حددها إلا الله. أصل يندر يندر في الآخرة أن تتعرف بشخص تلقى حاجة نادرة جدا. ربيخ واحد كينو تعافر في الفانية ده والله زمان شوف بعد ذاك مدة من الزمن بشرية ما تعرف أصلا. إذا ما عرف أهل النار ما كتب، ثم بعد ذاك لازم يعاينوا في نار جهنم يشوفوا الناس اللي عذبوا فيها في ناس عافروه في زمن. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إذا أهل العلم قال السمت بتاعه معناه معافرتهم لهم في الدنيا، وبعتاق يعرف الأخلاقيات بتاعتهم لا من كانوا أحياء، غير الكبر والاستخفاف وازدراء الغير ما كانت منهم شيء. يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يا بزمان عندكم حسن تجمع بتاعكم كبير، أشينا بتبعوا في نار جهنم ما ينفعكم. ده معناه الدنيا الثانية دي جماعات وطوائف كثيرة، أي طائفة عندها منها ما مشت المنهج بتاعها الطائفة الضرسية تجمع، حتى أهل الحق عندهم تجمع. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة، القرآن ربنا سماهم فريق، ده معناه تجمعات. جلس بغض في نار جهنم لا من جانب الدنيا تجمعهم كان رهيب جدا. ما أغنى عنكم جمعكم وسع الليل تجد ناس على الباطل كثير. يا تجد خلق كثير ينصرك ويحفظك. يا ذا الواحد اللي يمشي الآخرة دي والله ما تلتزم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح دي تتعب حتتعب جدا. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إذا هنا الكبر والاستهزاء كان تبدو بعد ما يقول الكلام ده للناس العرفون في نار جهنم كمان حاجة في الجنة. برضو في ناس عاصروهم في الدنيا الفانية كانوا ضعفاء مساكين ديلا كانوا مستهزئوهم. بل الواحد يحكم لك بأنهم ما تمام كلهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالكم الله برحمة. الله كمان في الجنة اللي جاي بنا زمان لما كنا أحياء في الدنيا تحذرون منهم تزاروهم تستخفوا بهم تستهزئوا بهم. أليل هذه الدنيا قاعدين في غضب الجنة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون. ده معناه انت حيث الدنيا دي اي ذوق ضعيف اي واحد يستهزى به عبده ده التفضيل الالهي خلاص. ده معناه شفت اي مؤمن صاحب عقيده سليمه رجل او امراه دان لله بالعباده واخلص حيستهزى به. يبقى ده حقيقه او حتشوف فيها بالمره كلها. لأجل ذلك طيب انت كمؤمن المؤمن بيستهزى ابدا. المؤمن بيسخر ابدا. المؤمن بيستخف غيره ابدا. لان الشرع المحمد قفل الباب ده. آية 11 سورة الحجرات. يا ايها الذين امنوا يا من افردتم الله بالعباده ودمتم له بالطاعه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قوم أدت نكرة حتى السيئين في عهدك ما عندك أو عسى استخف يا واحد حتى لو واحد استخف بك وسخر بك تأخذ مأخذ الجنة ما تستخف بك. تكون حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. معناه لو مشينا استخفينا بناس في عهدنا ما بناخذ الحذر. ده معناه اي شخص يعود عندنا حتى لو عاد اهل الايمان عند غيمة لا يفخر بالانسان. يعني يا اخي البهيمه ما تفخر بهيمه. لا يفخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. عسى يعني وجبه. حتى مؤمن زيك في الدنيا الفانيه استخفيته استهزئته اعلم علما يقين. شفت درجت في الجنة حتى لو انت دخلت الجنة درجت فوق فوق انت تحيي. عسى كما قال حفرة الأمة اي وجبة. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالغاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ربنا قال ولا تلمزوا انفسكم. انت قال المجد ما بيخافوا. المجد صاحب عقيده سليمه استخف واستهزا لصاحب عقيده سليمه زيه الناس يعرفوك ما في الخير. بعدك وارد بصيروك ذات بعدك بيتحذروك. اذا كان انت باهل التوحيد المعاد تستهزا بهم وتستخف بهم انت قال الناس يعرفوك ما في الخير. ده معناه ربنا يحذر ولا تلمزوا انفسكم. معناه اي مؤمن ولا مؤمنه فخر واستهزا باخيه المؤمن معناه استهزئت نفسك. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ربنا يختم الايه بالتحذير يبين على انه تذم ومن لم يتم فاولئك هم الظالمون. يعني تذم تفسير سمت المشركين والكفره والاستكبار والاستخفاف وفراء الآخرين لذنب المشركين والكفرة وليس ذنب المؤمنين. إذن الآية 11 من سورة الحجرات الله جل وعلا يطالب المؤمنين وهم أحياء في الدنيا دي أو حدث خير الرواح ولا تستهزئ وإن كان خصما وإن كان عاصيا حتى لا توحشك بالعاصيين به تجد أخطاءهم كثيرة ما تجد عذاب داك عنده كذا خطأ داك عنده أنت ما رغب عليه الدين ده واضح دين النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس في كف السماء حتى أهل التوحيد بتعاصرهم حاليا الشاهد تجارته الشاهد حبته بيشرب الخمر بيمارس في الزنا بعد ده وعد السهزة بالواحد ليه لأنه دي جرائم بحقة الله عسى الله يتجاوز عنه يقول أسمح واحد لما دخل القبر بتاعه بفجاره بحقته بيزنى مرات يلعب الجمار ودفناه مات عسى الله يقول لما منهج واضح تجد نفسي بعد تجمعات تخالف هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الجفر منه الله جل وعلا ده معناه حتى أهل الإيمان اللي بيشوف فيهم زلات أو حصول بعد داخل يستخف بهم وأنظر لهم لهم أختار ممنوع ممنوع وحديث أبي هريرة الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم من بني إسرائيل رجلين متواخيين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسلم فكان المجتهد في العبادة يقول للمسلم أغفر فذات يوم رأى المجتهد في العبادة المسلم يرتكب ذنبا أنت عارف الحديث ده الاثنين وحيدين لكن واحد بتاع معاصي واحد التزام تمام لكن صاحب الالتزام التمام الكبر دخل أصل مما يتأصل الكبر في القلب بعد الاستهزاء والسخرية والاستخفاف حياة قال له أغفر قال المذنب جعلك الله علي رقيبا وقال الرجل الصالح والله إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر لك خطا بغفر والله إن الله لا يغفر أسع تجد ناس كثيرين مثل هذا البلوان تلقى أعجب الالتزام بتاعه يرى البقية بين أصل ما ينفع بين كل ما بعدك ربما يحذرك منهم أن يبعد منهم ما تحددهم لا يحدث كثير لأن الكبر إذا وقع في القلب خلاص بجرك بجرد قلم قال له والله إن الله لا يغفر لك أسي توحيد مثلا لعمل الحماية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمع رب العزة والجلال روحه ثم قال للمجتهد في العبادة كنت بعالي أأنت على ما في يدي خادم أتدرك العلم حضرت لك المساجد حضرت لك مجالس العلم تحضر خطبة الجمعة بالسنين موفرة وصلت للدرجة في الدرس في عبادي ده بغفر لك ده ما بغفر لك ذاك بارو ذاك ما بارو ثم قال الملائكة خذوه فألقوه في النار فألقوه في النار خير رجل عالم رجل كان صالح بعد الخيرية ليه فلنرمه في النار ثم قال للمسلم عبدي ادخل الجنة قد غفرت له قد التحقيق ده معناه شفت الرجل المسلم ده كمان فلما دخل قبره ما تبذل ما تبذل لأنه قد التحقيق قد غافرت له أصلح حالي نجد تبث ربك لي اتجاوزت عنه أمشي الجنة فقال أبو هريرة راوي الحديث لقد أخرج من فيه كلمة أي من لسان ده أو بغت عليه دنياه وآخرة إذن الآية 11 سورة الحجرات حديث أبو هريرة في الترمذي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن أي صاحب العقيدة السليمة في السبب ولا العار ولا النمام ولا الفاحش الذي معناه المؤمن ينضبط بكلام الله ورسوله الكريم تمشي تستخف وتستهزئ بغيرك معناه أن فارقت الشرع المحمد أجل ذلك دل أهل الأعراف لكن يحاول ببين السنة أهل النار دل لأن كانوا أحياء في الدنيا لأن الكبر تأصل في قلوبهم ما يستخف وما يزدر ويزخر إلا بأهل الإيمان المخلصين بالله. وهذا الإيمان المخلصين مزاحي ضعفاء بس شغالين في الدعوة. ذات لا عندهم فراغ يحتاجوا لبلو ولا يزخروا. بعد الله على الأعراف لما العين في أهل الجنة إنتوا الناس موجودة في الجنة. إذن كما قال أهل العلم من فوائد الفقهية للآيتين الاستنزال. الاستنزال ليس ذنب المؤمنين. لا معناه انت حي والله شوف القسم. مما تلتزم عقيدة التوحيد وتلتزم الطاعة لله ولرسوله الكريم حيستهزأ بك وأنت حي. ناس كثيرين ما تحط يدهم معانا عارفين الحقائق. لكن انت بعد تمر على آيات القرآن. الرسل لا من كانوا أحياء على ظهر الأرض البشرية استهزأت بهم. كذب خير انت الناس رسلت بحبيب. رسل معبدين من قبل الرحمن جل وعلا. معبدين بحميد الوحي بعد الله جل وعلا جبريل عليه السلام. بعد ذاقوا ما ذاقوا. عندما كانوا أحياء كانوا يفخروا بهم. آية 41 من سورة الأنبياء بيجي حق الرسل. تقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وده تبشير. أي واحد يسخر بمؤمن أو مؤمنة تدخل السجن تموت. تدخل تشتر طوال. أصل ما تغليه قائمة. ولقد استهزئ برسل من قبلك. انت قال يا محمد الوحيد تفخر به. انت قال يا محمد الوحيد تستخف به. اي رسول انا رسول كان يفخر به ويستهزئ به. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ابن الرسل سخروا به يستهزئوا به استخفوا به. ده معنى الآية 41 الأنبياء. طيب أشرف الرسل انت قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أي أجمل بشر أوسم بشر وطأت غنماه على ظهر الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم. انت قال النبي صلى الله عليه وسلم زي البشر. أرجع بعد ذلك شوف الصفات بتاعته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان عريق العرق بس لو عرف زينه يعني يزيد جمالا ونضارة. خي الشخصية قدامك أنزل بشر أطلع كان عرف زايد العرق بتاعه زينه. كان مسكت من جسده زي التلجبال. بعد تنبعث منه ريحة أطيب من المنزل. أنت حتى جالس واحد من أصحابك ما مستحمي زايد لله ريحته ما تديك الجريد. انت عارف اشرف الرسل الريحة بتنبعث منه اطيب من المنى. نسأل كانوا في مكة في المدينة. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي مر بالشارع الناس قاعدة جوا البيوت نازلة يشم الريحة دي. يعرف بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم مر بالشارع. خير شخصية بينه. بعد من شدة ما سخروا به واستهزأوا به يجيبوا التبيعة تحت غيم يخبوها لفي ظهره. انت داير تلتزم المنهج ده داير تكون مبجل. لازم المنهج ده تعرف تمام. زي ما قدوتنا الرسل والمصطفى صلى الله عليه وسلم غايدنا استهزأوا به. انت ما عايز تستهزأ به. اجل ذلك تحتلين يخبوها لفي ظهره. بعد من شدة ما سأل تشويه السمعة بتاعته الكذاب المجنون الضلالي الحاسد المفتري العرض ما تمام ذكر. بعد شوف ربنا نضرب كيف للا أي واحد الليلة يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى الحائلين عن منهجه يعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن الآية 41 الفرقان دي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. رغم بشر بمثل هذا الجمال والوسامة وبعد هذا العطر الذي ينبعث من جسده أفتح الناس لا بنمشي المدينة لا بنمشي بحذاك اختربوا من خلف أبرز رسول صلى الله عليه وسلم يشدوا الريحة دي وحدين يقول ليش منتك منتك أقل لك من منتك أطيب من المنتك حتى لا تجيب كلمة أبيض كما ورد في الأحاديث كما قال جابر بن عبد الله في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تنبعث منه رائحة أطيب من المنتك أين تعصب به خير بعثكم يخرج في أزقة مكة ويجي في الظلم مع الناس واحدين يتخرجون واحدين يختابوا يتكلم من وراه وإذا رأوك الخطاب لك يا محمد للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله أنت عارف المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من كان حي الناس المبتين بهذا المنهج من شدة ما يكرهوه ويبغضوه بل كانوا يتمنوا موته أقرأ القرآن منه كانوا يتمنوا أنه يغفر يكون زائم يزح من الدنيا بل إذا كان أشرف الرسل ما حتى يستهزئ به ويستخف به ده بيعينك بعد ذلك على التزام هذا المنهج والثبات عليه وإذا رأوك إن يتخذونك إلا أهذا الذي بعث الله رسوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كد اللحية جلابية تحت كفيرة إجبار في الشوارع يا أخي ربنا ما جاب خاتم إلا بيان مرسلين يبدأ فربوه فأجرف الرسل كان يستهزئ به ويسخر به إلى من كان حيا من قبل المشركين وحتى الصحابة الكرام الصحابة الكرام يا أخي كانوا يفخرون أنت ما جاء الخبر أقرأ القرآن حتى الصحابة الصاحب الصادق المنطوق يفخر به ويستهزا به لو واحد قال الدليل وين؟ الدليل الآية 13 من سورة البقرة والآية دي تتحدث عن المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بل كمان تلقاهم داخل المساجد ربما الصلوات الخمسة ما يتخلفون بعد حتشعر بنت حي في الثانية ما يستهزر إلا بالمؤمنين لا من أنت بالحي ما بيستهزر بك بالعصا ولا بالمجارمة لا جالسهم ما يستهزر إلا بالمؤمنين تمشي الآيات 49 من سورة الأعراف إلا من يصحون الخياء أحسن بالكذب والذلة زي ما التزموا محمد واصحابه دي. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اي كما امن الصحابه الكرام قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ما عندهم علم كان عندهم علم وعرفوا كلام الله ما حقول يستهزئوا باحد والله بهيمه ما يستهزئوا بها لو حرفوا كلام الله جل وعلا لكن يستهزئوا بالصحابه الكرام نحن عادوا نبال السفهاء السفهاء إلى الاستخفاف يعني المنافقين في عهد الصادق المصدوق والصحابة الكرام كانوا يستخفوا به هذا أكله أبو بكر جو الفاروق الجلابة جو الجلابة جو هذا أكله الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللبيبة ده اللبيبة يسمى الصادق المصدوق اللبيبة آية واحدة في الجن سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني يبين السميع ده معناه الآية 13 من سورة البقرة الصحابة يا الصحابة الزي الصديق والفاروق يا المجتلفة الصالح بل مش انت مباري المنهج بتاعه انت عايز ذلك يستخفوا به ويسخروا به وانت ما يسخروا به ده معناه لا من تواجه السخرية والاستهزاء احمد الله معناه مجتمع مجتمع مما تجد التعظيم والتبديش بعد حسابات معناه اي مؤمن على ظهر رجل او امراه اختفى بعد ذاك وبقى بعد ذاك قدوه الرسول والصحابه الكرام حيستهزا بهم وبلا نوح دخلها مثلا الايه 29 من سوره المطففين ان الذين اجرموا المجرم ما تلتزم الكتاب والسنه يعني انت حيث تكون ملتزم الناس ما ملتزمين بتاعنا الغيبة والنميمة، بتاعنا المعاصي فكاد يفخر به ويتخذ به، لكن ممتدن زيك يفخر به؟ هذا لم يكن. إن الذين أجرموا كان مع عذاب الماضي بالدنيا، كانوا من الذين آمنوا يضحكوا كمان ضحك، ثم ممتدن يضحك بالممتدن، وإذا مروا به يتغامزون. جنوب ولا مؤمن ماشي الشارع تلقى الناس ما بيتكلموا كمان الغرب، تلقى الواحد يعمل عيونه كده شيشان جو شيشان جو، واحد بيقول انا الشيشان شيشان شنو يعني؟ ده قديم مما الواحد يشوف المؤمنين شيشان جو اخفاء، بعداك الغم ولا بالعيون ولا بالفوق، تلقى واحد يتكلم ويتونس ويجمعهم المار تلقى نكز وكذا نكز. الغم ان كان بالحركات او ان كان بالعيون يعني يستخفوا به، ده كان جيت ماشي يعني، او على من تمر في الشوارع تقول الناس مجنون. لا يا اخي، حتى كان ما سمعت شيء ولا شفته، ربنا قال لك هذا يكون. واذا مروا بهم اي في الشوارع يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، معنى فكهين أي متلذذين غمة الغيبة من ورائهم. تمام، بعد ذلك شفت الصن النبي يلتزم الكتاب والسنة ده، لكن يتجمع برا يا زور قطيعة شديدة، وكمان بعد ذلك متلذذين، ده معنى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون ضلالين، كمان تسمعها بعد ذلك بلسانك، ده معناه شفت سنت زي بين بقى فوقك اتسرع إلى الله بالتوبة، باب التوبة مفتوح. معناه حتى لو حدثت المواجهة تسمع أن الباب، وإذا رأوه كان شافوه قالوا إن هؤلاء لضالون، هذا بعد ذلك يجيب واحد على نزل ضلالية بينهم، نزل مضعف بينهم، نزل مجانب، نزل جهلة، نزل ما عنده علم، ليه بعد ذلك بيجيك التحذير؟ لأنه ضلالية. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يا أخي أنت ربنا جابك رجيم على الإيمان، ذاك ضلال وذاك كذا وذاك كذا وذاك الله بيذكر له والله ما بيذكر له، الله ما خلقك من أجل ذلك، ربنا خلقك من أجل غاية تطرد بالعبادة بس ما تطيع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اذن الايه 29 اذا الايه 31 سوره المطففين، انت طالما تدع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه حيستهزئوا بك، ولذلك من اقرب الناس اليك كما كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، عسى اخذ بيدي، شفت التاريخ قاعد فوقه، اي واحد ما يلتزم المنهج الرباني تلقاه يستخف به، هذه تجي داخل البيت تلقى واحد من اخوانك اهل الله اهل الله سخريه اقرب الناس، ليه؟ طالما ما التزم المنهج ده انت بعدين حتشعر بهذا الشيء. وحتى الايه 104 للايه 111 المؤمنون ترفع وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شدتنا وكنا قوما ضالين. الله يا رب العزة والجلالة، أن كنا في الدنيا كنا أصحاب شجاع وصيد، والله يزيدنا ليس الثاني، لا نعرف آية لا نعرف حديث، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمين، بس أمرنا من الناس كذب تحن ثاني، جيب لنا وأعطوه شمس وقمر ثاني، شوفنا بتورط في النار دي بس رجع الامتحان ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنهم رب العزة والجلال قدر الدنيا مرتين، لأن ربنا جاءهم قال أي الحق جل وعلا اخفأوا فيها أي امكتوا في هذه النار صاغرين مهانين أذكى ولا تكلمون، واحد ثاني كمان يتكلم معه ما في، إذا ربنا لم يقول لك في ذلك تنظر القادة في جدي الذي لو قال لك اسكت بتنظر، رجل الشرطة قال ذاك قال لك اسكت يمكن تحترمه، كيف بالغاير رب العزة والجلال ثاني ما تتكلم، وربنا يبين السبب إنه كان فريق في طائفة كانت في الدنيا دي يقولون عندهم يركز على الدعوة إلى الله جل وعلا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. شايلين راية الدعوة، كل روح وحافظ ذنوب يكثر من الاستغفار والتوبة، بل بدل تعقبوهم قعدتوا تسخروا بهم. الله جل وعلا يبين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية. دخلوا زمان على كنت في الدنيا بل تسخروا بهم، بل يا أخي علمك يوميا آية ولا حديث، ناس حاملين راية الدعوة بل تسخروا بهم، بل بيساعدوا بهم، بل بيصفون بأنهم ضلالية. فربنا يبين بدل تعقبوهم بقيتوا تسخروا بهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. شوف الله دعوة معروف، آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، كأن الكتاب والسنة ما أتت إلا لهذا الفريق، كأن القرآن ما لك أنت، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. انتم في الدنيا تمنوا فراقكم بما لا يفيد، السخرية، الكبر، العجب، الاستهزاء بالآخرين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن الآيات في سورة المطففين، الآيات في سورة المؤمنون، اللي جاي داير بعدين سنح بالجنة لازم تدفع الضريبة دي من التحت، لازم يسخر بك ويستهزى بك، يجد على أن أنت حاليا ما في استهزاء ولا في سخرية، ما على استهزاء بالمال. اليوم استلزم من ألاقى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ينالك من مشي بعد أن تنعم بالجنة. إذن فقه الآية 48-49 الأعراف، الفرق بين سمت المؤمنين وسمت الكافرين الاستهزاء والسخرية بالغيب. سيف المؤمنين ما بتلقاها، تلقاها عند الكفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن